ووقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء يبتدئ من بعد الزوال، يعني وقت صلاة الظهر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعزاه النووي لجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بل قال الشافعي في كتابه الأم: ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس. وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلون إلا بعد الزوال كما ذكر النووي في المجموع. ما هي أدلة الجمهور؟ احتجوا بحديثين صحيحين صريحين. الأول ما جاء عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، رواه البخاري. ومعنى تميل الشمس أي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهيرة، فتح الباري بالرجب. قال ابن حجر: فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، فتح الباري لابن حجر. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. قال: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. ثانيا، الحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني في طريق العودة يمشون في الظل، يتتبعون الظل هربا من حرارة الشمس. والحديث رواه مسلم. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة تلزم بزوال الشمس، ويجوز فعلها قبل الزوال، وأول وقتها وقت صلاة العيد كما في الإنصاف، وهو قول إسحاق أيضا. قال ابن الملقن: لم يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاق. طيب ما هي أدلتهم؟ احتجوا بحديث جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق، عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن بن عياش: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس، رواه مسلم. هذا أجاب النووي عنه بقوله: فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كان حين الزوال، لا أن الصلاة قبله. يعني ممكن يفهم من الحديث، يفهم الصلاة قبل الزوال، لكنه ليس قاطعا، ليس قاطعا. ثانيا، احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. طيب ماذا أجاب الجمهور؟ النووي رحمه الله ممن تزعم بالجواب قال: هذا حج لنا في كونها بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء، وإنما معناه ليس لها فيء كثير يكفي لاستظلال المار. يعني أنه ليس معنى أن تفي الفيء نهائيا، لأنه قال: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، فما قال نجد لها فيئا، قال لا نجد فيئا نستظل به. ممكن يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال، لكنه ليس قاطعا. وقد جاء في الرواية الأخرى نتتبع الفيء، فهذا فيه تصريح بوجود الفيء، لكنه فيء قليل. ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس، ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمن طويل. المجموع. وكذلك ذكر القرطبي أن معنى الحديث أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به، وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم إياه في أول الزوال. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ثالثا، احتجوا بحديث سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه مسلم. طيب من أين الاستدلال؟ قالوا القيلولة وقتها قبل الزوال، فإذا كانوا يقيلون بعد الجمعة معناها الجمعة كانت قبل الزوال. وقال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، فإذا القائلة وقتها قبل الزوال. طيب بماذا أجاب الجمهور؟ قال النووي معناه كانوا يأخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم عن المعتاد، المعتاد قبل الزوال، في نومة قصيرة قبل الظهر تسمى القيلولة. يوم الجمعة كانوا يؤخرونها عن وقتها المعتاد الذي هو قبل الظهر قبل الزوال، فيجعلونها مراعاة لصلاة الجمعة يجعلونها بعد الزوال. لماذا؟ لأنهم ندبوا للتبكير للجمعة، وإذا بكروا الجمعة متى سيقيل؟ فلو اشتغلوا بشيء قبلها لفات، خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. إذن النووي أجاب أنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني على خلاف المعتاد. وكذا قال العيني كانوا يتركون في ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير، يعني التبكير، شرح أبي داود للعيني. فهذه الأحاديث التي استدل بها من قال إنها تصح قبل الزوال. النووي رحمه الله علق عليها قائلا كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره، هذا مختصر الجواب عند الجميع أو عن الجميع، يعني عن جميع الأدلة. طيب رابعا عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. مصنف من أبي شيبة. الحديث ضعفه النووي الألباني. قال ابن حجر رجال ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي شبه المجهول. وقال البخاري لا يتابع على حديثه بل عرضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي فتح الباري. ومن المخالفات لحديث ابن أبي شيبة المتقدم ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر فعلها بعد الزوال، وقد جاء في ذلك في حديث مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. ما هي الطنافس؟ البسط، واحدتها طنفسة، اسم أعجمي بساط. وإنما كانت تطرح ويجلس عليها عقيل بن أبي طالب ويصلي عليها الجمعة. قال فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال ابن حجر وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم منهم بعض عكس ذلك، قالوا لا بل هذا دليل لنا أنه يجوز قبل الزوال. كيف؟ يقول ابن حجر ولا يتجه إلا إن حمل على أن هذه الطنفسة أو الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد، لأنه يعني قال فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وصلى الجمعة. إذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار يعني معناه خلاص، يعني زالت الشمس تكون ظل. فبعضهم قال لا هذا يدل على الصلاة قبل الزوال. طب هذا الصلاة قبل الزوال معناه إيش؟ أن الطنفسة لازم تكون إيش؟ خارج المسجد، يعني من وراء الجدار من برا حتى يكون لها ظل ويدخل، ثم بعد ذلك ينحسر إلى ثم يتكون من ناحية أخرى. ولكن هذا بعيد، لأن الطنفسة التي تطرح لعقيل بن أبي طالب ليصلي عليها ستطرح له داخل المسجد أم خارج المسجد؟ داخل المسجد. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، إسناده صحيح. فتح الباري. قال ابن حجر: واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى. يعني عاد هذه الآن بعد ما انتهينا من الأحاديث، يعني يبقى لهم متعلق في قضية إن هذا يوم جعله الله عيدا، يعني الجمعة. طيب عيدا اشترك مع العيد تعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده، بخلاف الجمعة فإنه لو صام معها الخميس يصح الصوم فيها. فإذا ليس قوله عن يوم الجمعة أنه عيد معناه أنه يأخذ كل أحكام العيد بما فيها تحريم صومه مطلقا، وبما فيها الصلاة قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ليس كذلك. فإذا الأحاديث الصريحة الصحيحة في صلاة الجمعة بعد الزوال، وما ورد من أحاديث أخرى يفهم قد يفهم منها ليست صريحة ولا قاطعة. ولذلك فقول جماهير أهل العلم إن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة وإلى آخره. قال المبارك فوي رحمه الله: والظاهر المعول عليه وما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، وأما ما ذهب إليه بعض من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح، والله تعالى أعلم. دحفة الأحوذي. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي طالب عن الإمام أحمد أنه قال: ما ينبغي أن يصلي قبل الزوال. طبعا هو ما ينبغي لأنه يجيز، ولكن وهو ولو نقل عنه الجواز فقد نقل عنه أنه لا ينبغي ذلك، المخالفة لجماهير أهل العلم. قال من قدام المقدسي: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. قال أي بن قدامة أيضا في المغني: ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. بالنسبة يعني علمائنا المتأخرين، يعني في فتاوى الشيخين بن باز بن عثيمين، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، في الساعة الأولى، من بكر في الساعة الأولى لأول ساعة بعد طلوع الشمس من حيث يبدأ التبكير، قيل بعد الفجر، من بعد طلوع الشمس الساعة الأولى إلى طلوع الإمام المنبر، اقسمها ست أقسام، فيصير عندك اللي راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، اللي راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، اللي راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، راح في الساعة فالبيضة آخرها. قال الشيخ: قبل الزوال في الساعة السادسة، وفي أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة، يعني موافقة الإمام أحمد، فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة، ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها، وخروجا من خلاف العلماء، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا. يعني لو بكر فيها قبل الزوال في ناس كثيرين ستفوتهم، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا هو الأولى والأحوط، فتاوى الشيخ. وقال الشيخ بن عثيمين: وهذا هو الراجح، أن لا تصح في أول النهار، إنما تصح في السادسة، يعني الساعة السادسة، يعني قبيل الزوال بقليل، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء، يعني هذا أحسن من القول بالساعة السادسة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية لأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف. طيب القول هذا يعني مذهب الإمام أحمد قد يلجأ إليه أحيانا، يعني إذا صار اضطرار مثلا، مثل ما قلنا يعني نصف النوبة ستفوتهم، لو يعني ما نستطيع أن نرتب الأمور إلا إذا صلى هؤلاء يعني قبيل الزوال بقليل وهؤلاء بعد الزوال. ففي فتاوى اللجنة الدائمة أن من صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر. فإذا في فتاوى علماء المتأخرين هذه بيان المذهب، هذا المذهب، ولكن مع ذلك قالوا بتأخيرها إلى آخر، يعني قبيل الزوال، ما تكون بعد الزوال، ما تكون قبله بكثير، والساعة السادسة يعني خلاص، هذا في الجزء الأخير قبل الزوال، وأيضا لا سيما مع العذر. فإذا هذه في حالة لو وجد يعني التجاء إلى هذا، هناك هذا مذهب الإمام أحمد، وهناك من أفتى به في حال العذر. يشترط عند الجمهور دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، لأن الآن لو قلنا البداية بعد الزوال، طيب بداية الصلاة ولا بداية الخطبة؟ الآن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم لما قالوا، وثبت ذلك بالسنة الصحيحة، أنه خرج عمر بعد الزوال وخرج والنبي عليه الصلاة والسلام طيب قبله، هذا الخروج، خروج الإمام يدل على أن المراد إيش؟ الخطبة، الخطبة بعد الزوال. فيشترط عند الجمهور دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، فلو ابتدأ الخطيب الخطبة قبله لم تصح الجمعة عند الجمهور، وإن وقعت الصلاة داخلا في الوقت، وإن وقعت الصلاة في وقت الظهر. بدائع الصناعة، حاشية الدسوقي، المجموع شرح المهذب.